إن تمكين الله تعالى لنا أبدا لا يكون من مجلس الأمن، ولا يكون من هيئة الأمم المتحدة، ولا يكون من أمريكا، ولا من روسيا، ولا من الشرق، ولا من الغرب، إنما هو من السماء. وينزل نصر الله تعالى من السماء على أهل الإيمان. إن الله تعالى وعد وعد حق، ووعده لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا شرط، لو تحقق هذا الشرط كانت المنة من الله تعالى لعباده، وكان التمكين لهم في أرضه بإذنه وكرمه. مهما كانت قوة المسلمين ضعيفة، ومهما كان عددهم قليل، إذا علم الله تعالى من عباده اللجأ إليه، وعلم الله تعالى من عباده الاستعانة به والاستغاثة به وحده والاعتماد والتوكل عليه وعدم الالتفات إلى الخلق، فإن الله تعالى ينزل مدده وينزل نصره. ووالله يعطل الله تعالى بقدرته أسلحة الكافرين جميعا. ولنا في غزوة بدر أسوة حسنة، ولنا فيها دروس وعبر. إن الله تعالى نصر هذه الفئة القليلة، ما نصرها إلا بالإيمان، وما نصرها إلا بالتوكل على الرحمن الرحيم، إلا بالتوكل على القوي المتين. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى قص علينا قصص حبيبنا عليه الصلاة والسلام للعبرة والعظة. تعالوا معي نعتبر ونتعظ من غزوة بدر، نأخذ منها دروسا وعبر، لأن الله تعالى ما نصرهم إلا بالإيمان. الله تعالى قصها في سورة آل عمران، وبسطها في سورة الأنفال. إذ تقول للمؤمنين في سورة آل عمران قبل هذه الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أكثر أهل التفسير يفسرون قول الله تعالى أذلة بمعنى قلة، يعني كنتم قليل، عدد قليل، ولكن الله تعالى نصرهم لأنهم كانوا مع الله، وكانوا على طريقته المثلى التي يحبها ربنا تعالى ويرضاه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فنسأل الله العلي العظيم أن يؤيد أمتنا بنصره، وأن لا يطمع فيها أعداءها يا حي يا قيوم. أيها الأحبة الكرام، الله جل جلاله أخرج المسلمين على غير ميعاد في غزوة بدر، وهكذا الأمور تجري على غير سابق ميعاد من العباد. ولكن الخذلان دائما أبلا حليف أهل المعاصي، والطاعة تجلب نصر الله تعالى وتأييده. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله جل جلاله قدر أن جاءت عير لأبي سفيان لقريش ومعها جنود قليل، وها هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. سطت قريش على أموالهم وأخرجتهم من ديارهم إخراجا، فقال لهم رسول الله: هذه عير قريش، قوموا لعل الله ينفلكموها. فقام الخفيف منهم ومن كان في عوالي المدينة، أرادوا أن يذهبوا يأتوا بأسلحتهم ودوابهم. قال رسول الله: لا، الأمر لا يحتاج إلى كبير جهاز، فإنما هي عير وليس معها حرس كثير، وما أراده الله نافذ، وحكم الله ماضي سبحانه جل جلاله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فيتغير الأمر تماما وتفلت العير من بين يدي النبي وأصحابه، وتأتي قريش بخيلائها كما قال رسول الله. هذه قريش قد جاءت بخيلائها ورجالها تحاد الله ورسوله. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذا بهم يأتون، ورغم أنهم علموا أن تجارتهم سلمت، ولكنهم قالوا كما وصفهم الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يا أيها الأحبة الكرام، وقعت أمتنا في حبائل الشرك وفي حبائل أعمال أهل الظلمة وأهل الطغيان، فيعملون في زماننا هذا أعمال أبي جهل وأبي بن خلف وهؤلاء الكفرة صناديد الكفر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ها هم بعض الأمة يفخرون أنهم يستطيعون أن يفعلوا وأن يفعلوا، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، يتكلمون رياء ويفعلون رياء وبطرا ويصدون عن سبيل الله، يحاربون الإسلام بمسمى الإرهاب في كل مكان. والله يعلم من قلوب العباد أنهم لا يريدون إلا أن يعلوا الكافرين على المؤمنين، ولكن والله الله غالب على أمره، وتمضي سنن الله ليميز الله الخبيث من الطيب ويتخذ منكم شهداء ويصطفي الله تعالى هذه الأمة لموعوده الذي أراد. خرج أبو جهل وإذا به يذهب إلى الكعبة المشرفة ويتعلق بأستار الكعبة وينادي قائلا: اللهم اقطعنا للرحم وجاءنا بما لم نعرف فاحنه الغداة، سبحانك ربي جل جلالك وتباركت أسماؤك. فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لن تغني عن الكافرين فئتهم ولو كثر عددهم، ولو تحالفوا مع طوب الأرض وحصاتها، إن الله تعالى ينزل مدده على أوليائه وينصر عباده المؤمنين. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى حصد من الكافرين في هذه الغزوة العظيمة رؤساءها وكبراءها، 70 من رؤساء الكفر، وأسر كذلك 70. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى يقول عن حال أهل الإيمان: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم لما رأوا أهل الكفر قد جمعوا لهم وتغير ما كان في حسابهم، لم يتزعزع الإيمان أبدا في قلوبهم، ولكنهم استغاثوا بالله الذي بيده النصر. قام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلته أجمع يناجي ربه ويناديه: اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي هذه الجماعة المؤمنة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى سقط رداؤه من عن منكبيه فرده أبو بكر وقال: يا رسول الله، حسبك بعض مناشدتك ربك، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك، وتأخذه إغفاء صلوات ربي وسلامه عليه. فيريه مولانا أن الله أنزل الملائكة من السماء: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. اللهم اربط على قلوب أهل الإيمان بالثبات، وثبت على الحق قلوبنا يا رب العالمين، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله أكبر، أمر من السماء بتأييد أهل الإيمان وثباتهم، وأمر من الله تعالى بحصد أهل الكفر وقطع رقابهم وقطع أيديهم. هكذا كنا نعرف قتل الملائكة من قتلانا كما قال الصحابة في بدر، قال كنا نجد الكافر قد قطعت رقبته أو أيديهم ويوجد عليها مثل سم النار، أي قطعت الرؤوس وقطعت الأيدي وأحرقت بالنار في الحياة الدنيا ثم إلى نار الآخرة، وبئس القرار. أيها الأحبة الكرام، منن من الله تعالى أراها لعباده أهل الإيمان، لم يريها لأنهم عرب أو لأنهم أقاموا وأعلنوا شعار القومية العربية أو لأنهم قالوا الاتحاد أو ما شابه ذلك بدون عمل، إنما أراها للمؤمنين. إن الله تعالى أنزل عليهم النعاس في أرض المعركة، هل ترى خائفا ينام؟ هل ترى عبدا يتربص به عدوه يهنأ أو ينام أبدا أو يغمض له جفن؟ ولكن الله تعالى ثبت قلوبهم وأذهب عنهم الخوف والفزع، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. كذلك أنزل الله مطرا من السماء ليلة بدر فثبت به أقدام المؤمنين، صارت الأرض تحت أقدامهم قوية ثابتة، تجمد الرمل تحت أرجلهم. وأما على الكافرين فأصاب الله تعالى أصابهم بالوحل الشديد حتى لا يتحركوا ولا ينتفعوا بأسلحتهم ولا بعددهم. هكذا رب العالمين له تدابير، والله تعالى ينصر أولياءه وأحبابه. كذلك من منن الله تعالى أن نزع الخوف من قلوبهم وجعلهم يرونهم أن عددهم قليلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. سبحانك ربي، التقى الصفان وتقاربا حتى يرى كل واحد منهم الآخر، ولكن ربنا تعالى جعل أهل الإيمان يرون الكافرين عددا يسيرا. قال ابن مسعود: رأيت الكافرين يوم بدر قليل، فقلت لرجل بجواري: أراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100، عدد قليل. سبحانك ربي، كما قال جل جلاله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. أيها الأحبة الكرام، الإيمان يصنع روائع لا يصنعها أي سلاح. نعم والله، هذا الإيمان الذي قال عنه المقوقس لما سمع عن صفات أهل أصحاب رسول الله وأنهم قوم يقومون الليل ويصومون النهار وأن أميرهم كواحد منهم وأنهم لا يتخلف واحد منهم عن الصلاة جماعة وأنهم يخشعون في صلاتهم، قال: والذي يحلف به إن هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها ولا يقوى على قتالهم أحد. ما باله قال ذلك وبالأمس القريب قبل ذلك بيومين اثنين أرسل رسالة تهديد ووعيد لهم ويقول للصحابة: إنما أنتم حفنة يسيرة وأنتم محصورون بالنيل وأنتم جميعا أسارى في أيدينا وأعد لكم الروم عدة لا قبل لكم بها. ولكنه لما عرف صفاتهم وأخبره الثقات من قومه عن حالهم مع الله قال: والله لا يقوى على قتالهم أحد، لم يكونوا يمتلكون القنبلة الذرية ولا الرؤوس النووية، وإنما يمتلكون رب العالمين، يمتلكون صلة برب العالمين جل جلاله الذي إذا قضى أمرا قال له كن فيكون. فيا أيها الأخ الحبيب، عد إلى الله جل جلاله. أيتها الأخت الكريمة، عد إلى ربك تعالى. كل منا في مكانه، وكل منا في حياته، قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وسلوكا. عد إلى الإيمان. فإذا عدنا إلى الله تعالى عاد العز والنصر والتمكين لنا، والله ولا بد. وهذا وعد ربنا تعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا الإيمان هو الذي جعل عمير بن الحمام في غزوة بدر لما سمع رسولنا يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تصديقا وإيمانا بكلام رسول الله، قال عمير بخ بخ يا رسول الله. قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال والله رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فجعل يقاتل وكان معه تمرات يأكلهن، فقال والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يلقيها على الأرض ويمضي مجاهدا ويستشهد لله تعالى، يعلي كلمة الله جل جلاله، وهو من أهل الجنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الإيمان العظيم هو الذي جعل غلامين اثنين من الأنصار يبحث في أرض المعركة عن أعتى رجل عرفه العرب في زمانه، عن فرعون هذه الأمة، عن أبي جهل. قالوا علمنا أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وضرباه جميعا فقتلاه. غلامان صغير السن لكنهما كبير القلب عظيم الإيمان. هذا الإيمان الذي جعل في أرض المعركة بعد انتهائها يمر مصعب بن عمير على أخيه وهو أسير، أسره رجل من الأنصار يخاطب أخاه بقوله والله إن هذا الأنصاري أخي دونك، أنت كافر مشرك ومؤمن بالله رب العالمين. هذا الإيمان لما قال رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إني قد علمت أن رجالا من بني هاشم خرجوا قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن وجد أحدا من بني هاشم فلا يقتله. فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، يعني ابن رأس الكفر، قال أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ولا نقتل هؤلاء؟ والله لئن رأيت العباس لألحمنه بسيفي أو لألجمنه بسيفي. قال والله لما قلت ذلك قال رسول الله لعمر يا أبا حفص أيضرب وجه عم نبي الله بالسيف؟ فإذا به بعد ذلك أبو حذيفة يقول والله ما أنا بآمن من هذه الكلمة إلا أن تكفرها عني الشهادة، كلمة يخاف الله منها طوال حياته، فكفرتها الشهادة ومات شهيدا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. إذا عظم الناس ربه وعظموا دينه وشريعته وعظموا أعمال الله تعالى التي يحبها الله وعظموا الأعمال التي يحبها الله، الأعمال الصالحة، عظموا الصلاة والزكاة وحسن الخلق وعقيدة التوحيد أولا وآخرا، وإذا بهم يسيرون على طريقة الله التي ابتضاها الله تعالى لهم، يحق تعالى فيهم قول ربهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فيا عباد الله املأوا قلوبكم ثقة في الله أن الله تعالى ناصركم، واملأوا قلوبكم أن الله تعالى يخذل أعداءكم من اليهود والنصارى والرافضة أعداء الإسلام وأعداء الصحابة وشر أهل الأرض الذين يكيدون كيدا، والله تعالى يكيد بهم كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نسأل الله العلي العظيم أن يعلي عباده على أعدائه وأن ينصر دينه وعباده الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ليحذر كل واحد منا من معصيته لله تعالى. والله هذا على مدار الأزمان وبخاصة في هذا الزمان ينبغي علينا أن نكون مطيعين لله حتى ينجينا الله تعالى من كيد أعدائنا وأن يحفظنا الله تعالى. اعلم أن الله تعالى ما هزم أمة قط إلا بسبب معاصيها، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكل معصية لله تعالى تؤخر نصر الله لعباده، وكذلك توجب الضيق والضنك والشدة على العباد. وكفى حديث واحد نسوقه لندلل على ذلك تذكرة لأنفسنا وأحبابنا. روى الإمام الحاكم والطبراني عن ابن عمر بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع معي وتدبر جيدا وقارن بين هذا الحديث وبين حال أمتنا لترى ما نحن فيه، لتعلم عدل الله العظيم رب العرش العظيم ولطفه بعباده. قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بجور السلطان وشدة المؤنة، وأخذوا بالسنين، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم شديد. بالله عليك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي والله، هذا الحديث وكأنه يتكلم عن حالنا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. أسلافنا لم يكونوا يعلمون عن أمراض هذا العصر شيئا، وكان الواحد منهم أقل علاج يعافيه، ولكن ظهرت أمراض لم تكن لها سابقة ولم يعرفها آباؤنا وأجدادنا أبدا. إي والله، وكلنا نعلم ذلك يقينا. ما ذاك إلا بسبب انتشار الزنا وبسبب انتشار مؤسسات الربا في كل مكان، وكذلك معاصي الله عمت وطمت وصدق الله حيث قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكذلك أيها الأحبة، لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هل أنت ترى المسلمين يصلون الاستسقاء لله تعالى ويستغيثون وأحيانا يجيبهم سبحانه وأحيانا لا يجيبهم؟ وذلك لأن كثيرا من المسلمين منعوا زكاة أموالهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. فقر مدقع وشدة المؤنة، ويبتليهم الله بحاكم ظالم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله تعالى. وختم الحبيب بقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أي لم تحكم الأمراء والرؤساء والقضاة بكتاب الله تعالى إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم. وقبل ذلك إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فالعود العود لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم الأمن والأمان ونعمتك جميعا على أهل قطر يا رب العالمين، والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.